تفضل أبو حاتم. فائدة هل كانت هالة بنت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال؟ بنت عوف نعم أخت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال. تفضل. جاء في تاريخ ابن معين أنه ذكر له حديث حنظلة فأنكره وقال هذا باطل، ما كانت أخت عبد الرحمن بن عوف قط تحت بلاد. من طريق الدوري المجلد الأول 93. تاريخ الدوري جزاك الله. يعني ما ثبت هذا عند الإمام بن معين، أنكره وضعفه، وهذا ما ذكره الصنعاني وقال صح فلم يصح، أنكره الإمام بن معين رحمه الله. وإذا كان كذلك فقد هول من أمر هذا الحافظ بن حجر عندما ذكره بالتلخيص ولم يعقبه بشيء. طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب، نعم، قال النووي رحمه الله باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. في الباب الأول إيش؟ النهي عن البول فيه، وهذا النهي عن الاغتسال فيه، وهذا مما يؤيد أنه لا يغتسل على حدة ولا يبول على حدة، يعني على رواية الجزم ويغتسل فيه، لا يبولن أحدهم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل بالجزم، معكوف على إيش؟ على النهي الأول. قال وحدثنا هارون بن سعيد ابن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى. انظر، أحمد بن عيسى مقرون بهذين الثقتين، وقد قال به ابن معين والله الذي لا إله إلا هو إنه كذاب، أحمد بن عيسى، لكن تحملوا كلام ابن معين في أنه يدعي السماع من أقوام لم يسمع منهم، وهذا ليس منها لأنه سمع من عبد الله بن وهب، لذلك اعتمد الإمام البخاري روايته عن عبد الله بن وهب في صحيحه، يعني وذكره مكرونا ما الإمام البخاري كذلك، وإن أخرج له عن عبد الله بن وهب لكنه إما في المتابعة وإلا في يعني قرنه بغيره، ذكر هذا الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح. وهنا كما رأيتم الإمام مسلم قرنه بهذين الثقتين جميعا عن ابن وهب. قال هارون حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو بن الحارث، يعني هذه رواية هارون، عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. نعم تناول فلا ينغمس فيه. قال أبو السائب يغرب اسمه. وأما أحكام المسألة فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. قال الشافعي رحمه الله تعالى في البويتي أكره للجنوب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد الذي لا يجري. قال الشافعي سواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه. هذا نصه. قال النووي رحمه الله باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حذرها. وجوب غسل البول وغيره من النجاسات بالإجماع، البول نجس، بول الآدم نجس إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، يعني بسكب الماء عليه الأرض. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس، ثابت الفلاني وأنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أول قدومه إلى المدينة أتت به أمه قالت يا رسول الله أنا سويدمك، فتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فمدت إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان أنا يخدمه، قال والله ما مسست حريرا ولا زبادا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض قوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تلزموه، قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. يروي الوعاظ أن بعد هذا قال الأعرابي إيش؟ اللهم اغفر لي أو ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ها؟ ويرونه أن هذا حصل بعد إنكار الصحابة عليه، وهذا غلط. الرواية في خارج الصحيح مش في الصحيح، وهي صحيحة أن الأعرابي أول ما دخل قال هذا، قال اللهم اغفر لي محمد وارحمني محمد ولا ترحم معنا أحدا قبل البول. قال وحدثنا محمد بن المثنى، إذا شاهدنا من الحديث دعوه ولا تلزموه، فلما فرغ دعا بدلم مما فصبه عليه، أي على ذلك البول، وبهذا طهرت الأرض. هو بضم التاء وإسكان الزاي وبعدها راء، أي لا تقطعوا، أي لا تقطعوا، والإزرام والإزرام القطع. وأما الدلو فيه لغتان التذكير والتأنيث، والدلو بفتح الدال وضم النون، وهي الدلو الممنوع ماء. قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري، انظر يحيى بن سعيد يروي عن يحيى بن سعيد ح ها تابعي ح. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي عبد العزيز بن محمد، قال يحيى بن يحيى أخبرني عبد العزيز بن محمد المدني وهو الدراوردي عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. قال الأعرابي هو الذي يسكن البادية. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يعني ينكرون عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قطعوه لتضرر، ولو تركهم ينكرون عليه لانتشر البول في المسجد، فهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر فوائد هذا الحديث؟ من عنده فوائد بهذا الحديث؟ لا قولوا أنتم. غضب الصحابة أحسنت، يغضبون لله سبحانه وتعالى، وأيضا طاعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، الرفق في الدعوة توجيه وحكمة الصلاة، قد يتسبب ضرر عند القطع من البول ورحمته صلى الله عليه وسلم بالأعرابي، لأنهم لو تركوه لتضرر بقطع البول وهو منتفع في بوله. المساجد لذلك صنت أن المساجد ليست هي لهذه الكافورات، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، وهذا في بيان بناء هذه المساجد. عدم رفع الصوت في بيت الله، عدم رفع الصوت في المساجد، لا تجرموه. تأخذوا من أين؟ لما أنكر الصحابة ما هو ضائع، لكنه من أدلة أخرى تبين سبب المنع. من أين؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما من منعه قال بي من المساجد التصلح بيّن له بيّن له علمه الله أكبر. أن الماء كافي بتطهير الوجه. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أن الماء إذا صب على البول فإن الأرض تطهر بذلك، ولا يلزم حفر الأرض وإخراج تلك البقعة التي أصابها البول، وإنما يصب البول على الماء، على أصب الماء على البول فتطهر الأرض. طيب عندما منعوه هنا بسبب بوله، طيب بالنسبة لستر عورته مثلا هو ما كشف العورة، بار في طائفة المسجد هنا ما رأوا ممكن ناخذ منه أيضا طائفة يعني جانب من المسجد، كان من الجاهل أطرهم ظهره يمكن الجاهل يعذر. أحسنت، فيه العذر بالجهل. أحسنت، هذا استنباط جيد جدا، فيه العذر بالجهل. عذره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومنع أيضا الصحابة من إنكار عليه وعلمه برفق وليم. وأن البالي لا يعامل كالحاضر لأنه نعم يعني من باب جهله. أحسنت، وأن الحاضر قد ينكر عليه لأنه بين طلاب العلم وبين العلماء، أما الأعرابي فهو مظنة الجهل ساكن البادية. إذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، وهنا ذكر قال أما أحكام الباب ففيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النظر كما سنوضحه في الباب الآتي. الذكر الصغير الذكر، أما الأنثى فلا يكفي فيه النظر إن شاء الله. وفيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأخضار، وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تطهر إلا بحفرها. وفي أن غسالة النجاسة طاهرة، غسالة النجاسة يعني الماء الذي غسل به الموضوع يعني بعدما خلاص طاهر ما في كمان فوق الموضوع تطهر به. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وأصحابنا، فيها ثلاثة أوجه: أحدها أنها طاهرة، والثاني نجسة، والثالث إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة، يعني إذا بلغ الماء قلتين فما حمل القدر، وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة، وهذا الثالث هو الصحيح. وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين، سواء تغير طعمها ولونها وريحها، وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا والله أعلم. وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. الله أكبر، قواعد عظيمة يؤخذ من حديث واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم دعوه، قال العلماء كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين، إحداهما أنه لو قطع عليه بوده لتضرر وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به، والثاني أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد والله أعلم. وقوله عند قول أن هذه المساجد لا تصلح إلى آخره، فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقدار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر الركود وما في معنى ذلك. وهذا وفي هذا فصل مسائل ينبغي أن نذكر أطرافا منها مختصرة. أحدها أجمع المسلمون كثير ما شاء الله على جواز الجلوس في المسجد للمحدث، فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا، وإن لم يكن شيء من ذلك كان مباحا. وقال بعض أصحابه أنه مكروه وضعيف. الثانية يجوز النوم عندنا في المسجد، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأمي. قال ابن المنذر في الإشراق: رخص في النوم، رخص في النوم في المسجد، أو رخص في النوم في المسجد ابن المسيب. والحسن وعطاء الشافعي. وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدا، يعني عند الحاجة إذا احتاج إليه، ويجوز مطلقا لعدم النهي. أهل الصفة محتاجين كانوا. أبو علي بن أبي طالب لما غضب قم أبا تراب كان راجع في المسجد، فدليل على الجواب إن شاء الله. وقال مالك: لا بأس بذلك الغرباء، ولا أرى ذلك الحاضر. وقال أحمد: إن كان مسافرا أو شبه فلا بأس، وإن اتخذه مقيرا ومبيتا فلا. وهذا قول إسحاق، هذا ما حكاه ابن المنذر، واحتج بمن جوزه بنوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح والغريبين وثمامة بن أثال وصفوان بن أمية وغيرهم، وحديث في الصحاح مشهورة والله أعلم. ويجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين، ويمنع من دخوله بغير إذنهم، لأن الله عز وجل يقول: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الثالثة، قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يدله أو يتأدى الناس به، لأنه مكروه. قال: ونقل الإمام والحسن بن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والحنفي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم. وعن ابن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيها للمسجد والله أعلم. الرابعة، قال: جماعة من أصحابنا يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة، لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد ولا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير، ولا ينفي هذا الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا للجواز أو ليظهر ليقتدي به صلى الله عليه وسلم ليقتدى به صلى الله عليه وسلم والله أعلم. إذا أمن التنجيس من الاحتفاظ وغيره جائز إن شاء الله بلا كراهة. فإن خاف تنجيس المسجد لم يجوز له الدخول، فإن أمن ذلك جاز. وأما إذا اقتصد في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء يجوز الاستلقاء فمكروه، وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان، أصحهما أنه حرام. أحيانا يحتاج إليه في الحرم هذا عند الزحام الشديد لمرضى السكر، يكون معهم أكياس ما يستطيع يخرج، زحمة ما يبلغ الحمامات إلا وقد بال على ثيابه، فإيش يفعل؟ يأخذ كيس يبول فيه، فهذا ينفعهم هذا الكلام. يذهب كذا في ركن ويبول في كيس ويربطه ويجعله في كما صندوق الزبالة. في حالة ما أدري الشعبة أو الأعمش يعني لا بأس، هذا جائز. يقول هنا: فإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان، أصحهما أنه حرام، والثاني مكروه، لكن عند الحاجة أو الضرورة. عند الحاجة ولا السكر على السكر. السكر ما بينزل. أنا ذهبت عمر ابني قال لي: يا بابا أخذ كيس من العلب هذه الكاسات حق الموية وخلت يقول. كان مكروه أو حرام، لكن يعني هذا طبعا لغير ضرورة ما يجوز، حرام غير ضرورة ما يجوز، لأنه قد يتنجس المسجد. السادسة، من فعل السادسة يجوز الاستلقاء في المسجد وهز الرجل وتشبيك الأصابع، الأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع، يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد وتنظيفه، الأحاديث الصحيحة المشهورة فيه والله أعلم. الله أكبر، فوائد شرح هذا، فوائد مع أنه مختصر جدا. فيها الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، وأدخلنا عليه بعض الأخوة هناك في بيته، فكان يشرح في صحيح مسلم، فقالوا له: هؤلاء من طلاب الشيخ مخلص، أظن كان مهدي معنا، فقال فرح، قال: شيخكم رجل نادر. ثم جاء هنا على الشيخ مقبل الله يرحمه وقال: كرم لي كتابي، قدم لي كتابي، يقصد كتابه ايش؟ شرح النعم المجتهد ايش اسمه هو ذخيرة العقبة قال قدم وأني راح جاب المقدمة وقال اقرأ تقديم شيخك فقرأت المقدمة حافظة بالثناء عليه بالثناء على الشيخ محمد علي آدم ثم وهو يحبه سبحان الله قال رجل عجيب ذاكرة قوية ومع كبر سنه يحفظ قال نوال هو نادر في هذا الزمان على الشيخ مقبل الله يرحمه قال وكان يذاكر عنده حافظة قوية وعنده علم غزير وهو الشيخ محمد علي آدم كذلك والله قوي جدا عنده حافظة وحافظة قوية أسأل الله أن يحفظ عباده وهو مريض الآن هل يؤخذ من الحديث حدا لا يلزم من القضاء الحاجة بالبول الاستعارة يؤخذ من هذا الحديث هو جاءت أحاديث أنه يبتعد الأولى الابتعاد لكن إن بالا جاء في حديث أحاديث أنه يكون قريب ولكن يستر عورته كيف؟ هل يعتد فعل الصحابي هذا الأعرابي هو جاهل يعني؟ ما فهم سؤالك يعني هو بيقول يبخذ من الحديث أنه لا يبتعد فنقول هل يعتد فعل الصحابي هذا؟ لا هم أنكروا عليه بوله في المسجد فقط ما أنكروا عليه كونه ابتعد أو ما ابتعد بس على أساس أنه ينكروا الشيء الأعظم يعني. أنكروا الذي فعله وإلا ليس منكر إذا لم يبتعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالا في صبات القوم وزيد بن أركم يراه نعم